إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن المحرمات من النساء، وذكرنا أن التحريم إما أن يكون بسبب النسب أو بسبب المصاهرة أو بسبب الرضاع، إما بسبب النسب أو بسبب المصاهرة أو بسبب الرضاع. طيب، بالنسبة للتحريم بسبب النسب، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سبعة أنواع من المحرمات من النساء بسبب النسب، وذلك في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فهؤلاء يعني محرمات بسبب الايه؟ علاقة النسب، يعني القرابة التي بينك وبين هؤلاء النساء، فلذلك يصرن من المحارم. ومعنى أن المرأة محرم، يعني كما ذكرنا من قبل، أنه يعني يحرم الزواج بها، وفي نفس الوقت يعني تعتبر أنت محرما لها، فيعني لا يلزمها يعني أن تحتجب منك، يعني وتعتبر من محارمك أمك وأختك وكذا، وتسافر بها ونحو ذلك. طيب، هؤلاء المحرمات من جهة النسب. بعد ذلك محرمات من جهة المصاهرة، يعني بسبب علاقة زواج، يعني ونشأ عن علاقة الزواج هذه بعض يعني الصلات، فهناك من يحرم من النساء بسبب المصاهرة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الأنواع: وأمهات نسائكم وربائبكم، أم الزوجة، يعني إذا تزوج بامرأة فتصبح أمها محرما له، هذا تحريم ليس بسبب النسب، يعني أم زوجتك له ما كان بينك وبينها أي قرابة أو نسب تصبح محرما لك بسبب المصاهرة التي نشأت. بنت الزوجة، يعني إذا تزوجت بامرأة وهذه الزوجة عندها بنات من زوج آخر، فبنت الزوجة اللي هي الربيبة فكذلك تحرم. وكذلك يعني زوجة الابن وزوجة الأب، زوجة الابن برضو هذه من المحرمات بسبب المصاهرة، يعني ابنك إذا تزوج بامرأة، هذه المرأة يعني ما في بينك منها قرابة، لكن بسبب أن ابنك تزوجها فنشأ عن هذه المصاهرة، يعني علاقة تحريم. وكذلك زوجة الأب، إذا الإنسان أبوه تزوج بامرأة تصبح هذه المرأة يعني محرما له. طيب، بعد ذلك نأتي إلى التحريم من جهة الرضاع. يجمع التحريم من جهة الرضاع قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. معناه أن المحرمات من النسب اللي هي الأنواع السبعة كلها تحرم أيضا من جهة الرضاع. فحرمت عليكم أمهاتكم، الأم من النسب تحرم، الأم من الرضاع كذلك تحرم، وهي المرأة التي أرضعت تصبح أمة من الرضاع فتحرم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، بنتك يعني من النسب تحرم، كذلك بنتك من الرضاع. كيف تكون بنتك من الرضاع؟ بمعنى أن زوجتك لو أرضعت طفلة، إذا زوجتك أرضعت طفلة تصبح هذه الطفلة بنتك من الرضاع. وبناتكم وأخواتكم، أختك أيضا كما تحرم الأخت من النسب تحرم الأخت من الرضاع، بمعنى أن أمك يعني إذا أرضعت مثلا طفلة فتصبح هذه الطفلة أختك من الرضاع لأنها رضعت من أمك، أو يعني رضعت أنت من امرأة تصبح بنات هذه المرأة أخوات لك من الرضاع. وأخواتك نفس الشيء بقى، بقية الأصناف السبع، العمات والخالات. العمة يعني هي أخت الأب، برضو قد تكون أخته من النسب أو أخته من الرضاعة، برضو التي رضعت هي وأبوك من امرأة واحدة، يعني اشتركت مثلا هذه المرأة هي وأبوك في الرضاعة من امرأة ما، فتصبح هذه أختا لأبيك من الرضاعة، وبالتالي تصبح عمة لك وخالاتكم إلى آخر الأصناف. بس بقي يعني فاتنا في الدرس الماضي يمكن أن نتكلم عن مسألة طيب، اللي هو مسألة التحريم من المصاهرة. هل هناك يعني ما يشبهه من جهة الرضاع؟ ممكن كان أخونا أحمد سأل سؤالا وله علاقة يعني بهذا، يمكن كان في نهاية الدرس، اللي هو مسألة يعني التحريم من المصاهرة، هل هناك ما يشبهه من جهة الرضاع؟ يعني هل ذكرنا تحريم من جهة المصاهرة اللي هي إيه؟ أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب. احنا ذكرنا المحرمات من المصاهرة اللي هي يعني أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب. طيب هؤلاء يعني بسبب المصاهرة الأم الحقيقية للزوجة والبنت الحقيقية اللي هي من النسب للزوجة وهكذا. طيب إذا كان أم الزوجة من جهة الرضاع، يعني زوجتك أم زوجتك من جهة الرضاع، يعني المرأة التي أرضعت زوجتك هذه أمها من الرضاع، هل تحرم عليك تعتبر يعني أم الزوجة؟ الجواب نعم، يعني يحرم أيضا من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا يدخل فيه أيضا أن المحرمات بسبب المصاهرة يعتبر يعني ما يشبههن من جهة الرضاع أو ما يناظر هذه الحالات من جهة الرضاع برضو يعتبر من المحرمات يعني. فبالتالي أم زوجتك من الرضاع تعتبر من المحرمات، بنت زوجتك من الرضاع تعتبر من المحرمات، زوجة ابنك من الرضاع. كيف زوجة الابن من الرضاع؟ يعني لو عندك ابن من الرضاع مش ابن من النسب، يعني لو لك ابن من الرضاع وابنك من الرضاع هذا تزوج من امرأة تعتبر برضو زوجة الابن من الرضاع، تعتبر أيضا من المحرمات. زوجة الأب من الرضاع، أبوك من الرضاع بمعنى يعني لو أبوك ليس يعني الأب الحقيقي النسبي ولكن أبوك من الرضاع اللي هو زوج المرأة التي أرضعتك، يعني لو رضعت من امرأة غير أمك، لو رضعت من امرأة غير أمك تصبح هذه المرأة أمك من الرضاع، وبالتالي زوجها يصبح أباك من الرضاع. طيب زوجة هذا الذي هو أبوك من الرضاع، زوجته تعتبر زوجة الأب يعني من الرضاع زي زوجة الأب من النسب، نفس الشيء يعني. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا يدخل في أبوك يعني النسبي إذا تزوج بامرأة تحرم عليك، وأبوك من الرضاع برضو إذا تزوج بامرأة تحرم عليك وهكذا يعني. هذا التحريم من الرضاع. بقيت بعض الأحكام المتعلقة بالتحريم من جهة الرضاع. تكلمنا طبعا عن موضوع عدد الرضاعات، وقلنا يعني الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى قال يعني يحرم قليل الرضاع وكثيره، يعني لو رضعة واحدة تحرم يثبت التحريم من الرضاع، يعني لو طفل رضع من امرأة ولو رضعة واحدة خلاص تصبح هذه المرأة أمه من الرضاع وتترتب يعني جميع أنواع التحريم ولو برضعة واحدة. هذا قول الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. وأما الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله فقال خمس رضعات يحرم، واستدلوا يعني بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن أو فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات، فنسخنا بخمس معلومات أو نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ذكرنا تكلمنا عن موضوع النسخ في المرة الماضية، وقلنا يعني أنه كان يعني هناك آية في القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، وهذه الآية نسخة لفظها وحكمها، اللفظ والحكم يعني نسخة، وأنزلت آية أخرى لها خمس رضعات معلومات يحرم، هذه الآية الثانية نسخ لفظها ولكن بقي حكمها على القول الراجح يعني، ولا يزال حكمها باقيا أن الرضاع يثبت بخمس رضعات. طيب بعد ذلك يعني ننتقل إلى مسألة أخرى. يقول لبن المرضعة يحرم مطلقا، يقول الكلام هنا في هذه المسألة الكلام عن يعني لو كانت الرضاعة بطريقة غير مباشرة، يعني الطفل مثلا لم يلتقم يعني مثلا صدر المرأة يعني ثدي المرأة ويربع منه مباشرة، ولكن مثلا المرأة يعني جمعت لبنها مثلا في كوب أو إناء أو كذا وسقته للطفل أو شيء من هذا القبيل. يعني قال لبن المرضعة يحرم مطلقا. قال التغذية بلبن المرضعة محرم سواء، هنا في غلط مطبع مكتوب محرم، هو طبعا الطبة يعني محرم يعني يثبت به التحريم. يعني التغذية بلبن المرضعة محرم، هو طبعا حلال يعني مش حرام ولا شيء، لكن محرم يعني يثبت به التحريم سواء أكان شربا أو وجورا أو سعوقا. الوجور اللي هو قال يعني أن يصب اللبن في حلق الصبي من غير سدين، يعني يصب في حلق الصبي يعني يفتح فمه بالقوة يعني ويصب اللبن في حلقه مباشرة بدون يعني أن يلتقم الصدر يعني ويرضع، أو سعوقا، والسعوق اللي هو يعني يصب في الأنف يعني يدخل إلى الجوف عن طريق الأنف، يعني لو وضع اللبن في أنفه ودخل عن طريق أنفه إلى جوفه، لأن الأنف كما هو معلوم موصل بالجوف، يعني لو استنشق يعني وبالغ في الاستنشاق شوية بيشعر بطعم الماء في حلقه يعني وهكذا. فلو اللبن يعني أدخل إلى جوف الصبي عن طريق الوجور يعني يصب في حلقه مباشرة، أو يعني أدخل في الأنف وصل منه إلى الحلق، فيثبت به التحريم. قال حيث كان يغذي الصبي ويسد جوعه ويبلغ قدر رضعته، إما بقى رضعة أو خمس رضعات على حسب يعني المذهب المذهبين يعني كما ذكر، لأنه يحصل به ما يحصل بالإرضاع من إنبات اللحم وإنشاز العظم فيساويه في التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني ذكر أن مساوي التحريم يعني ما أنبت اللحم وأنشز العظم، أن اللبن يعني ينبت اللحم وينشز العظم، يعني الإنشاز اللي هو الإيه الارتفاع، يعني العظام يعني تنمو وترتفع يعني بسبب الرضاع. فيقول أن هذه الحكمة يعني في التحريم بالرضاع، أو هذا سبب التحريم بالرضاع، وهذا السبب أو العلة يعني موجود أيضا في وصول اللبن بأي كيفية، يعني وصوله عن طريق الأنف ولا عن طريق الحلق، هو يحصل به أيضا نفس الغرض، أنه ينبت اللحم ويسد الجوع وتنمو به العظام، فلذلك يكون مثل الرضاع. طيب المسألة التي بعدها يقول اللبن المختلط بغيره. طيب لو اختلط لبن المرأة بشيء آخر ما الحكم حينئذ؟ قال إذا اختلط لبن المرأة بطعام أو شراب أو دواء أو لبن شاة أو غيره وتناوله الرضيع، لو امرأة يعني أنزلت يعني الحليب مثلا من صدرها وكذا وبعدين خلطته بطعام ولا بشراب ولا خلطته بلبن شاه ولا كذا وتناوله الرضيع، قال فإن كان الغالب لبن المرأة حرم، وإن لم يكن غالبا فلا يثبت به التحريم، وهذا مذهب الأحناف والمزني وأبي ثور. يعني هؤلاء الأئمة الأحناف والمزني، المزني هذا أحد أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، أحد التلاميذ الكبار للإمام الشافعي، وأبو ثور، أبو ثور هذا إمام يعني فقيه مجتهد، يعني كان له مذهب مستقل، يعني كان يعني أولا كان من أصحاب الشافعي وبعد ذلك استقل بمذهب، يعني صار له أتباعه له مذهب يعني مستقل من المذاهب التي انقرضت يعني الآن ما عاد يعني ما عاد لها أتباع. يعني فهؤلاء الأئمة يعني قالوا إذا كان الغالب لبن المرأة، يشوفوا يعني مثلا كمية المختلط لبن المرأة إذا كان هو يعني الغالب يعني أكثر من النصف فيثبت به التحريم، يعني وضعت مثلا نصف لتر مثلا من حليب الأم مع نصف لتر مع مثلا ربع لتر من لبن شاه ولا ماء ولا كذا يثبت به التحريم، لكن إذا كان العكس يعني نسبة حليب الأم يعني أقل، فلا لا لا يثبت به التحريم. قال ابن القاسم من المالكية: إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره ثم سقيه الطفل لم تقع به الحرمة. هذا رأي آخر، قول ابن القاسم محمد بن القاسم، وهذا برضو واحد من كبار تلاميذ الإمام مالك، أصحاب الإمام مالك الكبار. فابن القاسم يقول: إذا استهلك اللبن في ماء، استهلك يعني اختلط، يعني امتزج بالماء أو امتزج يعني بشيء آخر، ثم سقيه الطفل لم تقع به الحرمة. ويرى الشافعي وابن حبيب ومطرف وابن الماجشون من أصحاب مالك أنه تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن أو كان مختلطا لانتزل. يعني عندها ثلاث أراء. رأي يقول أن اللبن الأم إذا اختلط بغيره تقع به الحرمة مطلقا، يحرم مطلقا بغض النظر عن نسبة لبن. ورأي آخر عكسه تماما، يقول لك لا يقع به التحريم بغض النظر عن مقداره. ورأي فيه التفصيل، يعني يقول لك إذا كان لبن الأم أكثر، يعني هو شرب مثلا يعني مثلا شرابا، هذا الشراب فيه لبن أم وغيره، بس نسبة لبن الأم هي الأقل والشيء الآخر هو الأكثر، لا يثبت به التحريم. وأما إذا كان لبن الأم هو الغالب فيثبت به التحريم. نعم، لسه فيه طبعا تكملة يعني للموضوع. لا هو طبعا يعني الاختلاط طبعا هناك يعني أنواع، يعني يرجع فيها طبعا لأهل الخبرة يعني من الكيميائيين وكذا، يعني هناك أنواع من اختلاط أشياء بأشياء، يعني يستحيل فيها الشيء الأول يتحول يعني تماما إلى مادة أخرى، بحيث يعني يتعذر فصل المادتين أو إرجاع المادة إلى أصلها، يعني أنها خلاص تحولت إلى شيء آخر. فهذا بيكون له أحكام الاستحالة، يعني في العادة إذا كان بهذا الشكل خلاص يأخذ حكم المادة الجديدة التي انتقل إليها ولا ينظر إلى أصله. لكن إذا كان اختلاط شيء بشيء يعني، لكن لم يحصل استحالة، يعني الشيء الأول ما تحول يعني إلى مادة أخرى، لا يزال يعني بالإمكان إعادة فصلهما يعني وإعادة أصله، لا زال يعني كل شيء محتفظ يعني بخواصه، فهنا يعني لا يأخذ أحكام الاستحالة. يعني زي موضوع الجيلاتين وكذا، يعني مثلا معظم العلماء يعني المعاصرين وكذا يقول لك يعني الجيلاتين إذا كان يعني طبعا الجيلاتين هو بيكون مأخوذ من عظام وجلود، تأخذ عظام وجلود الحيوانات، ويعني بعمليات كيميائية وكذا يعني يتحول إلى المادة المعروفة اللي هو الجيلاتين وكذا. فطبعا ينظر إذا كان يعني عظام وجلود حيوانات يعني مباحة الأكل، يعني من بقر أو ونحوه فيكون حلالا، وأما إذا كان من الخنزير فيكون حراما. فهناك طبعا رأي يعني بعض العلماء يقول لك يعني حتى لو كان من خنزير يكون حلالا، أو كان من ميتة يكون حلالا، يقول لك لأنه استحال إلى مادة أخرى، الآن خلاص يعني ما عادش عظم ولا جلد ولا كذا، تتحول إلى مادة أخرى ولم يعد يعني بحالته الأولى فيصبح حلالا. لكن الأكثر يعني يقول لك لا، أن هذا يعني ليس استحالة، لأنه الرأي يعني الكيميائيين وكذا يقول لك لأنه لا يزال يعني محتفظا بجزيئاته وخصائصه، ويمكن لو وديته لأي معمل. نعم، وهذا كلام صحيح عن أهل الكيمياء هكذا يقولون يعني، وده اللي بنى عليه العلماء فتواهم يعني. نعم نعم، يقولون يعني أنه أيوه، يقول لك أنه ما يزال يعني محتفظا بخصائصه وصفاته، ويمكن يعني فصله وإعادته يعني إلى كيفيته الأولى وكذا، فيقول لك أن هذا يعني ما تحولش إلى مادة أخرى. لكن التحول اللي هو يعني زي مثلا الخمر إذا تحولت إلى خل، يقول لك هذا خلاص هذه استحالة يعني تامة فعلا، يعني الخمر تحول إلى خل ما عد الإمكان يرجع، يعني نحن نستخلص الخمر مرة أخرى يعني أو نفصله عن الخل، هو تحول إلى مادة أخرى يعني، وبالتالي طهر بالاستحالة وأصبح شيئا حلالا أو وهكذا يعني. فعلى كل حال يعني موضوع اختلاط لبن الأم بغيره يعني هو الكلام مبني على أنه يعني ما أصبحش استحال ما استحلش يعني إلى مادة أخرى ولا يزال برضو لبن الأم موجودا. فاللي قالوا يعني يثبت به التحريم يثنون على هذا. قال ابن رشد وسبب اختلافهم ما ابن رشد رحمه الله يذكر يعني التعليل وسبب اختلاف الفقهاء في هذا. يقول وسبب اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره أم لا يبقى به حكمها كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر. زي ما هي نفس مسألة الاستحالة يعني يقول لك زي النجاسة إذا اختلطت بشيء حلال طاهر. فهو طبعا الحكم الشرعي انه اذا استحال تماما الى ماده اخرى يعني ما عاد باقي النجاسه يعني اي اثر تحولت النجاسه الى ماده اخرى خلاص تاخذ حكم الماده الجديده ويزول الحكم السابق. لكن اذا النجاسه اختلطت بشيء اخر بس لا يزال يعني اثار النجاسه موجوده وصفتها موجوده وما تحولت يعني تحولا تاما الى ماده جديده فبالتالي تظل نجسه يعني. قال والأصل المعتبر في ذلك إطلاق اسم اللبن عليه كالماء هل يطهر إذا خالطه شيء من الطاهر. يعني يقول لك يعني ننظر هل إيه لا يزال يطلق عليه لبن أو أنه تغير يعني إلى شيء آخر. يقول لك لو لبن الأم خلطناه مثلا بماء ولا بشاي ولا بدواء ولا كذا هل يعني لا يزال يقال له لبن يعني نقدر نقول انه لبن مخلوط بكذا ولا خلطناه بحيث يعني تحول تماما وتغير اسمه واصبح له اسم اخر. يعني حطينا كميه من لبن الام خلطناها بمواد اخرى بحيث تحولت اصبح المنتج النهائي يعني شيء اخر تحول يعني لبن الام ما عاد بقي له اي اثر ولا عاد يقال له لبن. يعني ما نقدرش نقول عليه انه هو لبن مخلوط بكذا لا خلاص هو اصبح له اسم اخر. زي موضوع الماء يعني يقول لك الماء مثلا نيجي نخلط مثلا الماء نحط فيه مثلا سكر وشاي وكذا خلاص ما عادش اسمه ماء يعني في الحالة دي أصبح اسمه شاي أو خلطناه مثلا بعصير مش عارف كذا خلاص تحول أصبح اسمه عصير مثلا أو فهذا خلاص لم يعد ماء بالتالي ما يصح مثلا واحد يتوضأ به في هذه الحالة أصبح اسمه عصير أو اسمه شاي أو اسمه كذا. لكن بخلاف مثلا ما هو لو ماء وحطينا فيه مثلا بعض معطر مثلا قليل أو شيء قليل بس هو لا يزال يقال له هو ماء يعني متعطر بكذا أو ماء مثلا وقع فيه قليل مثلا من العجين أو قليل من كذا بس ما تحولش الماء يعني ما أصبحش الماء له اسم آخر ولا يزال يعني يشوفه ونقول ما هذا نعطيه كذا الإناء ونقول ما هذا يقول لك والله ده ماء بس متسخ بشوية عجين أو متسخ بشوية كذا أو معطر بقليل من الورد لا يزال اسمه ماء يأخذ أحكام الماء ممكن واحد يتوضى به في الحالة دي. لكن لو جبت ماء مثلا حطينا عليه شاي وسكر وكذا وغليناه ومش عارف كده واعطيناه لشخص مثلا نقول ما هذا يقول لك شاي مش هيقول لك انه ماء مخلوط عليه مش عارف فاصبح في التالي ما يجوز الواحد يتوضا بشاي يعني ما هياخذ حكمه. فهو ابن رشد يعني يقول لك ان موضوع اللبن برضه نفس الشيء يعني نشوف اللبن المخلوط هل يعني اختلط بحيث يعني تغير تماما واصبح له اسم اخر وما عاد يطلق عليه اسم لبن في الحاله دي اذا رضعه طفل لا يثبت به التحريم. اما اذا كان يعني لا يزال اسمه لبن ومخلوط عليه مثلا شيء قليل من ماده اخرى بحيث يعني لا يزال يقال له لبن واللي يشوفه يقول لك ده لبن ام بس عليه مثلا الماده الفلانيه فلا يزال لبن ام فبالتالي يثبت به التحريم. طيب مساله اخرى قال صفه المرضعه صفه المرضعه. قال والمرضعة التي يثبت بلبنها التحريم هي كل امرأة در اللبن من ثدييها سواء أكانت بالغة أم غير بالغة وسواء أكانت يائسة من المحيض أم غير يائسة وسواء أكان لها زوج أم لم يكن وسواء أكانت حاملا أم غير حامل. هذه طبعا كلها أشياء يعني يسأل عنها مثلا يأتيه يقول لك مثلا امرأة وزوجها متوفى أو مطلقة أو كذا ودر ثديها لبنا وأرضعت طفلا من هذا اللبن خمسة رضعات هل يثبت به التحريم أم لا؟ نقول لا. نعم يثبت التحريم حتى لو كانت طفلة ودر ثديها لبنا وأرضعت طفلا آخر يثبت به التحريم وهكذا يعني حتى لو كانت يائسة من المحيض امرأة كبيرة السن مثلا عجوز وكذا وأرضعت طفلا يثبت به التحريم وهكذا. وثبت يعني أن أم سلمة رضي الله عنها مثلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بفترة يعني، ويعني أرضعت الحسن البصري وكان طفلا صغيرا، لأنه كان ابن جاريتها خيرة، كان أم الحسن البصري خيرة كانت أمه يعني لأم سلمة، كانت جارية يعني عند أم سلمة رضي الله عنها، فما ولدت يعني الحسن، فأم سلمة رضي الله عنها يعني كانت يعني ربما بعثت الجارية تشتري أشياء من السوق أو كذا وتترك الطفل يعني عندها في البيت، فكان ربما يبكي فيعني تلقمه صدرها يعني تسكته أو كذا، فدر يعني صدرها لبنا فأرضعته يعني، قال فصارت يعني أمه من الرضاع، بالإضافة يعني يا أم المؤمنين ويا أم الحسن البصري من الرضاع يعني، رغم أن هذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعتبر أبا له في هذه الحالة، لأن وقت ما أرضعته ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني موجودا في ذلك الوقت يعني، فتعتبر هي أمه من الرضاع في هذا الوقت، لكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم سبحان الله، لذلك يعني كان له تأثير طبعا لا شك يعني في نشأته و... أيوة سبحان الله. نعم هو فعلا يعني يوصف الحسن وقال يعني كلامه أشبه بكلام الأنبياء وكذا، كان له تأثير يعني في ما فتح الله عليه يعني من الحكمة يعني والوعظ والكلام النافع يعني. نعم. لا هو قال هنا ما يوصف بأنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، لأنه يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجا لأم سلمة أثناء الرضاع يعني أثناء حصول الرضاع. طيب بعد ذلك يعني قال سن الرضاع، قال الرضاع المحرم للزواج ما كان في الحولين، وهي المدة التي بينها الله تعالى وحددها في قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، قال لأن الرضيع في هذه المدة يكون صغيرا يكفيه اللبن، يعني يكتفي باللبن عن غيره من أصناف الطعام الأخرى، يعني يكون معتمدا في غذائه يعني بعد فضل الله على اللبن، وينبت بذلك لحمه فيصير جزءا من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولاده. روى الدارقطني وابن عدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، رواه أبو داود. أنشز يعني فسره هنا قال يعني قوى وشد، أصل النشوز هو الارتفاع يعني، ويأتي هنا أنشز العظم يعني نم العظم يعني وقواه وشده. قال وإنما يكون ذلك لمن هو في سن الحولين ينمو باللبن عظمه وينبت عليه لحمه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه. فتق الأمعاء يعني وصلها وغزاها واكتفت به الأمعاء عن غيره. قال ابن القيم هذا حديث منقطع يعني في سند انقطاع اسناده غير متصل، لكن يعني من جهة المعنى طبعا دل عليه يعني نصوص أخرى يعني. قال ولو فطم الرضيع قبل الحولين واستغنى بالغذاء عن اللبن، هنا سؤال يعني لو الرضيع فطم قبل الحولين، أحيانا يفطم الطفل مثلا في سن سنة أو أقل أو ثم أرضعته امرأة، فإن ذلك الرضاع تثبت به الحرمة عند أبي حنيفة والشافعي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وفي الحقيقة قول الجمهور يعني قالوا إن الرضاع يكون في السنتين، وهذا يعتبر في السنتين حتى لو فطم وبعدين رجع رضع مرة ثانية بعد الفطام، لكن قبل اكتمال الحولين قبل أن يكمل سنتين هجريتين فيعتبر أيضا هذا من الرضاع المحرم. وقال مالك ما كان من الرضاعة بعد الحولين كان قليله وكثيره لا يحرم شيئا إنما هو بمنزلة الماء، الإمام مالك يقول أي رضاع بعد الحولين لا يحرم شيئا، إنما هو بمنزلة مذاك إننا شربناه ماء ماء، يعني المرأة التي ترضع طفلا بعد السنتين كأن أسقطه ماء لا يثبت به أي شيء. وقال إذا فصل الصبي قبل الحولين أو استغنى بالفطام عن الرضاع فما ارتضع بعد ذلك لم يكن للإرضاع حرمة. هذا مذهب مالك، يعني مخالف لقول الجمهور في موضوع الفطام قبل الحولين. إمام مالك هنا يختلف عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد أيضا. فمالك هنا يقول يعني لو فطم الصبي قبل السنتين وبعدين أرضعته امرأة بعد الفطام حتى قبل أن يكمل السنتين لا يثبت به التحريم، والجمهور على خلافه. طيب بعد ذلك قال رضاع الكبير. هنا طبعا إيه مسألة رضاع الكبير اللي هو الذي زاد عن الحولين، لو حصل أن شخصا عمره أكبر من سنتين ورضع من امرأة 5 رضعات هل يثبت به تحريم؟ قال وعلى هذا فرضاع الكبير لا يحرم في رأي جماهير العلماء للأدلة المتقدمة. هذا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، قالوا رضاع الكبير لا يحرم للأدلة المتقدمة. والكبير يعني ما زاد عن السنتين، يقولون أيا كانت الأسباب، أي يعني إنسان عمره أكبر من سنتين ورضع فلا يثبت به التحريم. طبعا أكثر من سنتين، وكان يعني أبو حنيفة له برضو تساهل في أظن يعني سنتين ونصف أو كذا، يقول لك يعني نصف السنة هذا يعني ينجبر، يعني عنده أن الرضاع برضو لو لغاية سنتين ونصف يعني يثبت به التحريم أو كذا. وكما ذكرنا مالك أنه لو فطم قبل السنتين كمان، يعني الخلاصة أن الكبير اللي هو يعني بعد الانتهاء يعني السن التي يثبت بها الرضاع هي سن الصغر، لو رضع بعد ذلك لا يثبت به التحريم في قول جماهير الفقهاء. قال وذهبت طائفة من السلف والخلف إلى أنه يحرم ولو أنه شيخ كبير كما يحرم رضاع الصغير، وهو رأي عائشة رضي الله عنها ويروى عن علي رضي الله عنه وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح، وهو قول الليث بن سعد وابن حسن. هؤلاء الأئمة يعني من الصحابة والتابعين، وقول الليث بن سعد، والليث طبعا كان إماما فقيها مجتهدا وكان له مذهب أيضا مثل مذهب مالك. كان الإمام الليث كان فقيه أهل مصر يعني في زمانه، وكان له مذهب وله أتباع، استمر مذهبه مدة ثم انقرض يعني من ضمن المذاهب الفقهية التي انقرضت يعني، لكن طبعا لا تزال أقواله يعني مفسوسة ويحكيها يعني تلاميذه في كتبهم وكذا. استدلوا على ذلك بما رواه مالك عن ابن شهاب هو محمد بن شهاب الزهري أنه سئل عن رضاع كبير فقال أخبرني عروة بن الزبير بحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل برضاع سالم ففعلت وكانت تراه ابنا لها. سالم اللي هو سالم مولى أبي حذيفة، أرضعته سهلة بنت سهيل اللي هي زوجة أبي حذيفة. وطبعا هذا له قصة، يعني أن أبا حذيفة كان تبنى سالما وكان يعني كأنه ابن له، وكان يعني تربى في بيته لا يحتجب يعني من نسائه وكذا، وسهلة اللي هي بنت سهيل يعني هي ربته لكن ما أرضعته، ربته يعني هو طفل صغير ولكن ما أرضعته، ونشأ يعني كأنه ابنها وهي التي ربته وكذا. بعدين حصل أنه لما نزل الحجاب، لما نزل الحجاب وكذا وأصبح يعني أجنبيا عنها ف احتجبت منه وشق ذلك عليه، لأنها كانت يعني مثابة أمه وهي مربيانه سواء كان طفلا صغيرا وتعامله كأنه ابنها وكذا. وبعدين فجأة يعني فرض الحجاب وأصبح واجبا عليها تحتجب منه، وعايش معهم في البيت وفيه يعني أصبح حرج ومشقة في هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضعه ويصبح ابنها من الرضاع، وبالتالي لا تحتجب منه فأرضعته، وكان طبعا شابا كبيرا يعني في ذلك الوقت يعني. ففعلت وكانت تراه من لها، يعني كانت هي مربيه من الصغر يعني تعامل كأنه ابن. قال عروة فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، ف فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. يعني بعض إيه مثلا بعض القرابة أو بعض كذا يعني, وطبعا بعد يعني أن كبرت سنها وكذا, فطبعا هي ما كانت تستطيع أن ترضعه, فكانت تأمر يعني بنات تأمر أختها وبنات أخيها يعني أن يرضعن مثلا هذا الشخص. طبعا قالوا ليس رضاعا يعني مباشرا, لأن طبعا في هذه الحالة لا تزال امرأة أجنبية, يعني وقت الإرضاع تعتبر المرضعة امرأة أجنبية لا يحل أن يراها, فكان يعني تجمع لبنها مثلا في قارورة أو في إناء أو شيء وترسله إلى هذا الشخص يعني يرضع يشربه يعني مثلا 5 مرات, بعد ذلك يصبح يعني ابنا لأختها من الرضاع أو ابنا لبنت أخيها من الرضاع, فبالتالي تصبح عائشة محرما لهذا الشخص يعني بهذه الطريقة يعني. فكان هذا يعني مذهبها رضي الله عنها. قال يعني وروى مالك وأحمد أن أبا حذيفة تبنى سالما, طبعا إذا في الجاهلية يعني قبل تحريم التبني وكذا, وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا, وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه, حتى أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله, فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم, فردوا إلى آبائهم, فمن لم يعلم له أب فمولا وأخ في الدين. فجاءت سهلة اللي هي زوجة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا, يعني مبتزلة في ثياب المهنة يعني في اللباس العادي الذي تلبسه المرأة في بيتها يعني, وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه 5 رضعات, فكان بمنزلة ولده من الرضاع. يبقى هذا برضو دليل على مسألة إيه رضاع الكبير. قالوا عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنها إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة رضي الله عنها أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. طيب الآن عندنا إيه يعني مذهبان, مذهب الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف يعني من الصحابة والتابعين, ومذهب الجمهور كما ذكرنا أن الرضاع يعني أن الرضاع الكبير لا يحب, الكبير اللي هو ما زاد عن 2 سنين في قول الجمهور أو 2.5 سنين عند أبي حنيفة, أي شخص أكبر من هذا لا يثبت برضاعه التحريم. والقول الآخر قول عائشة وعلي رضي الله عنهما وقول عروة بن الزبير والليث بن سعد وابن حزم قالوا إن الرضاع الكبير يحرم التحريم يعني ثابت حتى ولو بعد 2 سنين, وأي إنسان مهما كان عمره ولو كان شيخا كبيرا ورضع من امرأة تصبح أمه من الرضاع. طيب هنا طبعا قول فيه توسط يعني بين المذهبين, وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم, الحقيقة لهم يعني تحقيق يعني ممتاز يعني في هذه المسألة, فيه يعني التوفيق بين الرأيين. قال والمختار من هذين القولين, والمؤلف هنا رجح يعني هذا القول أيضا. قال والمختار من هذين القولين ما حققه ابن القيم, وطبعا ابن القيم هذا نفس كلام شيخ ابن تيمية رحمه الله له نفس الكلام. قال إن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام وفي حق كل واحد, لأن طبعا الأئمة الأربعة كيف يجيبون على الحديث السهل, يقول لك هذا إما منسوخ وإما خصوصية, يعني هذا حكم خاص يعني بين الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم رخصة خاصة لهم يعني, ولكن حكم العام للأمة ان الرضاع يعني بعد السنتين لا يحرم، او يقول لك ان هذا منسوخ بقوله يعني لا رضاع الا بقوله يعني لا رضاع الا ما انشز العظم وانبت اللحم وكان في الحولين وكذا. فيقول ابن القيم يعني ان حديث سهله ليس بمنسوخ ولا مقصوص، لكن في نفس الوقت ايضا ليس عاما وفي حق كل واحد، زي ما يقول مثلا ابن حزم والفريق الاخر وقول الليث بن حزم ان هذا عام في حق كل واحد، والفريق الاول يقول لك لا ده هذا ايه منسوخ او كذا، فيقول لك لا لا هو منسوخ وفي نفس الوقت لا ليس إيه يعني عاما في حق كل احد، وانما هو رخصه للحاجه، انما هي رخصه للحاجه لمن لا يستغنى عن دخوله على المراه ويشق احتجابها عنه، انما هي رخصه للحاجه في المواقف الايه المشابهه، يعني يحمل هذا على انه في المواقف المشابهه للموقف يعني ابي حذيفه وسالم، يعني لو حصل ان شخص امراه مثلا ربت طفلا صغيرا كانت تعامله كانه ابنها مثلا قبل ان تعلم مثلا باحكام الحجاب، او قبل ان تسلم مثلا وجاءت امراه مثلا اسلمت وكانت مربيه طفل مثلا منذ الصغر وتعامله كانه ابنها او كذا، وكانت متبنياه مثلا يعني قبل اسلامها، وبعدين بعد ما اسلمت عرفت يعني تحريم التبني وكذا، طبعا الان يصبح موقفا يعني صعبا عليها ان يقول لها الطفل انت مربيه ده واعتبرتيه ابنك ونسبتيه اليك، ان هذا خلاص تحتجبين منه ولا يراك ولا ترينه ولا تكلمينه الا للحاجه ولا كذا، طبعا يصبح في هذا حرج عليها. ففي هذه الحاله قد ممكن تاخذ بهذه الرخصه يعني لا ترضعيه ويصبح يعني ابنك من الرضاعه، ولا باس يعني ان يقيم معك او يخلو بك، ممكن يكون مثلا ساكن معها في البيت وتعامله كانه ابنها يعني. احسنت، برضه هذه ممكن صوره اخرى يعني مثلا كما ذكر اخونا يعني مثلا رجل عنده مثلا رجل يعني مطلق وامرأة مطلقة مثلا، وهذا عنده أطفال من زوجة سابقة وهذه عندها أطفال من زوج سابق أو كذا، بعد الزواج طيب الآن الأولاد هؤلاء سيتربون سويا، سيكون منهم يعني ليس هناك محرمية بين يعني يعني ربما الآن مثلا هذا طفل من أبوين مختلفين وهذه بنت من أبوين مختلفين، فليس بينهما محرمية ويتربون مثلا في بيت واحد والحجاب بينهم يعني في مشقة في حرج عليهم وليس بالإمكان فصلهم مثلا عن بعض أو كذا، ممكن يعني يؤخذ بهذه الرخصة أن يتم إرضاعهم بحيث يعني يصبح الجميع إخوة من الرضاعة في هذه الحالة. وطبعا يعني الأولاد الذين يعني يعني أولاد الرجل سيصبحون إخوة للأطفال الذين ينشأون من الزواج الجديد، وأولاد الأم يصبحون إخوة للأطفال الذين ينشأون من الزواج الجديد، لكن الأولاد اللي هم ليسوا مشتركين لا في أب ولا في أم، هؤلاء ليسوا إخوة يعني، اللي هم أولاد مثلا زيد من زوجته السابقة مع أولاد مثلا الزوجة الجديدة من زوجها السابق، هؤلاء يعني ليسوا مشتركين لا في أب ولا في أم، فهؤلاء ليس بينهم يعني قرابة فيصبحون يعني يجب الاحتجاب بينهم وكذا، وفي هذا مثلا حرج ومشقة ممكن يؤخذ بالرخصة يعني في أمثال هذه الحالات يعني للظروف التي تدعو إلى يعني أن الناس مثلا يعيشون مع بعض بدون يعني أن يكون بينهم محرمية، وفي ظروف مثلا تضطرهم للعيش سويا مثلا وفي حرج في الحجاب و مشقة وكذا، ممكن يعني يؤخذ بهذه الرخصة. هذا رأي شيخ الإسلام وابن القيم، فيقول أن هذه يعني ليست يعني مثلا عامة مفتوحة لكل أحد، لكن في نفس الوقت أيضا ليست منسوخة ولا هي خاصة بأبي حذيفة، وإنما هي في حق من لهم ظروف مشابهة ويحتاجون إلى هذا، لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاه، وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير. وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن القيم بعد أن حكى هذا القول قال هذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله عليه. والأحاديث الباقية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة أو عامة في كل الأحوال فتخصص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص لشخص بعيد. الأصل في أحكام الشريعة أنها يعني تعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كان يخاطب يعني بعض النساء فقال إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لسائر النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكلم يعني امرأة واحدة كأن الحكم للجميع، وعندما يأمر مثلا رجلا بعينه فهذا الأمر لعموم الأمة، يعني الأصل أن الأحكام عامة للجميع، والذي يدعي التخصيص عليه أن يأتي بدليل على أن هذا الحكم خاص به. يعني الأحكام الخاصة لابد يكون معها نص، يعني زي مثلا الرجل الذي رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضحي مثلا أن يضحي بعد صلاة أن يضحي قبل صلاة العيد، أو يضحي بسن يعني أقل من السن المأذون فيها هي 6 أشهر في الضأن وسنة في الماعز، فكان رجل ضحى بسن أقل ورجل ضحى قبل صلاة العيد أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تجزئ لك ولا تجزئ عن أحد بعدك، يعني أنه ضحى بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يجبر خاطره، يعني كان لا يعلم كذا وحزن يعني وما يستطيع أن يضحي ضحية أخرى وكذا وقضي الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فجاء حزينا يعني أن هذه الضحية لا تجزئ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، يعني هذه رخصة لك إن شاء الله تجزئ عنك بس. يعني فهذه نقول إنها خصوصية، يعني الورود دليل يعني يفيد الخصوصية. في بعض الأحكام القليلة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيها لشخص وبين هذا يعني ليس حكما عاما للأمة، فهذه يختصر فيها. لكن مثل هذا الحكم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال سهلة يعني هذا خاص بك، فالأصل أنه عام للأمة. فقال وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له. انتهى كلام. طبعا هنا يتعلق بهذه المسألة يعني في الحقيقة سؤال يعني محرج بعض الشيء، لكن يعني يكثر السؤال عنه أحيانا أو كذا. أكثر من مرة مثلا يأتي شخص وكذا يقول مثلا أثناء يعني معاشرته لزوجته أو كذا، ربما يعني يحصل منه مثلا في بعض الأحيان أو كذا أنه رضع مثلا من زوجته وكذا أكرمكم الله، يعني ربما يحصل مثلا هذا الشيء ويأتي مثلا مكتئبا وكذا، يعني الآن زوجته أصبحت أمه من رضع الآن هل يجب أن يفارقها ومثلا كذا. فطبعا على قول الجمهور يعني نقول يعني على قول الجمهور يعني هذا الصحيح يعني أنها لا تصبح أمة من الرضاع، لكن أن هذا لا تصبح أمة من الرضاع يعني أنه لا يثبت بالتحليل أنه كبير يعني والرضاع يحلل في الحولين. يعني كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله يعني سأله سائل عن نفسه هذا السؤال، فالشيخ يعني قال له والله إن كنت في الحولين يعني كنت يعني كنت لسه ما خلصت سنتي فتصبح أمك من الرضاعة، إذا كنت يعني جاوزت الحولين إن شاء الله خلاص يعني لا يحل. نعم نعم أيوة أحسنتم، يعني أخونا يقول الآن يعني توجد أدوية تتسبب في إضرار الحليب، فلو مثلا امرأة تقصد الرجل يعني يدور الحليب ولا امرأة يعني تتناول امرأة طبعا يعني. لا امرأة هذا رجل أحتاج مجمع فقهي أحتاج مجمع فقهي هذا يبت في الموضوع يعني. لكن قال امرأة يعني تناولت أدوية ودرت الحليب مثلا في غير موعدها وفي غير وقتها وبدون أن تكون حاملا ولا مرضعا ولا كذا، ففي الحقيقة يعني يثبت التحليل يعني ما دام در حليب. نحن ذكرنا في لو كنت منتبها معنا كان قبل شوية تكلمنا في موضوع أين تذكرنا تذكر تكلمنا عن الحسن البصري ورضاه من أم سلمة كان يعني وهي كبيرة وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بمدة، يعني ما كان يعني في العادة طبعا المرأة ما يكون لها حليب إلا يعني في نهاية الحمل كده قبيل الولادة، أو يعني يبدأ در الحليب ويظل مستمرا أثناء فترة الرضاعة ويتوقف مع فطام الطفل وكذا، فهذا المعتاد يعني. لكن في هناك طبعا بعض حالات خاصة يعني نادرة، ربما امرأة يعني لا هي حامل ولا هي مرضع ولا كذا وتدر يعني حليبا، يثبت به التحريم يعني كما ذكرنا، حتى لو كانت امرأة كبيرة أو يائسة من المحيض أو كانت طفلة صغيرة لم تتزوج أو لم تبلغ حتى بعد، أو كل هذا يثبت به التحريم. فنفس الشيء يعني السؤال اللي يسأل عنه أخونا الآن برضو، لو كان در الحليب هذا ناشئا عن التداوي بأدوية معينة تسببت في إضرار الحليب فيثبت به التحريم. قال الشهادة على الرضاع. قال شهادة المرأة الواحدة، شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية، يعني المرأة مشهود لها بالخير يعني وليست معروفة يعني بالكذب ولا مشهورة، يعني امرأة يعني معروفة أنها امرأة صادقة يعني ومرضية ومن جهة دينها يعني وأمانتها، فإذا جاءت يعني شهدت أنها أرضعت يعني هذا الرجل وهذه المرأة فيثبت بشهادتها التحريم. قال لما رواه عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، اللي هو عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب وبعدما تزوجها جاءت أمة سوداء وقالت قد أرضعتكما، كيف تتزوج بأم يحيى هذه وقد أرضعتك وأرضعتها فأنتما يعني أخوان من الرضاع. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، فنهاه عنها، أو قال يعني في الواقع قال كيف وقد قيل، يعني هو يسأل يعني يريد أن يستمر في الزواج يعني اعتمادا على أن هذه امرأة يعني مجهولة أو لا يعني امرأة يعني جاءت يعني متأخرة وفي وقت يعني لا يطمئن يعني إلى شهادتها فيه أو كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، يعني كيف وقد يعني شهدت المرأة أنها أرضعتكما كيف تستمر في الزواج بعد ذلك. قال احتج بهذا الحديث طاووس والزهري وابن أبي ذئب والأوزاعي ورواية عن أحمد على أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع. هؤلاء الفقهاء الأئمة استدلوا بهذا الحديث على أن شهادة المرأة الواحدة تقبل في الرضاع، هذه يعني رواية عن الإمام أحمد لكن مخالفة للمشهور. قال وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسها، جمهور الفقهاء قالوا لا تكفي شهادة المرأة الواحدة. طبعا هؤلاء يعني يجيبون عن الحديث السابق يقول لك هذا على سبيل التورع، يعني يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشده إلى ذلك على سبيل يعني التورع وكذا وليس على سبيل الإلزام، يقول يعني كيف وقد قيل، يعني كيف تطيب نفسك يعني تستمر في الزواج بامرأة يعني هناك يعني شبهات تدور حول أنك يعني أنها أختك من الرضاع أو كذا. فالجمهور يقول لك يعني أن هذا طبعا على سبيل الإرشاد والندب وكذا ليس على سبيل يعني الإلزام بالمفارقة إذا كانت شهادة امرأة واحدة، فيقول لك لا تكفي شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسها. وقد أخرج أبو عبيد عن عمر والمغيرة ابن شعبة وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك، يعني كل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم حصلت معهم مواقف أن تأتي امرأة تشهد أنها أرضعت شخصين رجلا وزوجته فيرفضون التفرقة بين الزوجين ويطالبونها ب يعني شاهد آخر أو شاهدة أخرى. فقال عمر رضي الله عنه ففرق بينهما إن جاءت بينة وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها. عمر رضي الله عنه قال يعني إذا جاءت امرأة تشهد أنها أرضعت رجلا وزوجته قال يعني لا تفرق بينهما إلا إذا جاءت بينة، إلا إذا جاءت بشهود، المرأة التي تدعي أنها أرضعتهما لازم هي تجيب شهود، ما يكفي شهادتها وحدها إلا أن يتنزه، يعني إلا إذا هم يعني أراد أن يتورع، يكون على سبيل التورع يعني ما يطلقها يعني على سبيل الاحتياط يعني التورع. لكن إذا الأخذ بالتورع والاحتياط يعني هذا على سبيل الاستحباب، يعني الأخذ بالورع والاحتياط واتقاء الشبهات وكذا، هذا يعني من الأمور المستحبة يعني ليست من الواجب، يعني ما يجب على الإنسان. فلذلك عمر قال يعني إذا تنزه يعني تورع وأراد اتقاء الشبهات وكذا هذا يكون أفضل وأحسن، لكن ما يجب عليه يعني فسخ النكاح. يقول ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين زوجين إلا فعلت. وهذه حكمة الصحابة يعني في هذا الموضوع. قال لو فتح هذا الباب من أي امرأة تيجي تشهد أنها أربعة شخصين مفرق بينهما، لكن طبعا النساء ربما يحصل بينهم يعني شيء من الغيرة والأحقاد والحسد وكذا، فيجي بقى كل امرأة مثلا يعني تريد أن توقع بين زوجين أو تؤذي مثلا امرأة وكذا، تيجي تزعم أنها أرضعتها هي وزوجها، أو أنها هي أرضعتها مثلا هي، تشوف مثلا حسب طبعا سنها وكذا تشوف يعني أي طريقة أنها أرضعت يعني شخصين بحيث يترتب على هذا الرضاع يعني تحريم هذا النكاح القائم ووجود فسخه وكذا، فيؤدي هذا يعني إلى إفساد العلاقات بين الناس. قال ومذهب الأحناف أن الشهادة على الرضاع لا بد فيها من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا يقبل فيها شهادة النساء وحدهن. هذا قول الأحناف، يقولون لا بد من شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين، لقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لكن طبعا الآية الكريمة كانت في الأموال، يعني الآية كانت في آية الدين يعني والكلام عن الأموال والديون، لابد فيها من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. إذا شخص يدعي على آخر أنه أقرضه مالا ولا أنه كذا، لابد أن يأتي بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين إذا كان الآخر ينكر هذه الدعوة. أما مسألة الرضاع فالأحناف قال لك الرضاع برضو زي الأموال، لابد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. قال وروى البيهقي أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما، قال لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. وده إيه مروي عن عمر رضي الله عنه، لقول الأحناف هذا مروي عن عمر أنه في الرضاع قال لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين على هذا الرضاع حتى يعني يثبت به التحريم ويتم التفرقة من الزوجين. قال وعن الشافعي رضي الله عنه أنه يثبت بهذا وبشهادة أربع من النساء. الإمام الشافعي قال تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع من النساء، لأن المرأتين يعني تقومان مقام الرجل، لأن كل امرأتين كرجل، ولأن النساء يطلعن على الرضاع غالبا كالولادة. يعني طبعا الإمام الشافعي قال يعني رخص في هذا أن تقبل في شهادة النساء، لأن هذا من الأمور التي لا يطلع عليها الرجال غالبا. المرأة عندما ترضع طفلا في الغالب تكون يعني في وسط نساء، ما يكون في وسط رجال يعني وهي أثناء الإرضاع، فبالتالي النساء ربما يطلعن على الرضاع ولا يطلع عليه الرجال، فربما تستطيع أن تأتي بنساء يشهدن أنها أرضعت الطفل الفلاني، لكن لا تستطيع أن تأتي برجال يشهدون أنها أرضعت، أنا ما أرضعت أمام رجال، كيف تأتي بشهود من الرجال؟ نعم. قال وعند مالك، لاستتمة الكلام، قال يعني وعند مالك تقبل فيه شهادة امرأتين بشرط فشو قولهما بذلك قبل الشهادة. الإمام مالك يقول يكفي شهادة امرأتين، لكن وضع شرطا مهما وقال إيه؟ بشرط فشو قولهما قبل الشهادة، يعني ما يكون أول مرة يعني ما افتكروا موضوع الشهادة إلا الآن، يكون سبق أنهم تكلموا في هذا الموضوع، وهناك مثلا من الناس من سمع هذه المرأة يعني تتكلم من قبل يعني أنها أرضعت فلانا قبل اللحظة التي جاءت تشهد فيها، يعني يكون سبق. وطبعا يعني هذا الشرط يعني خشية أن يكون مثلا أن الشهادة هذه تكون يعني شهادة مزورة، يعني كرد فعل مثلا أغضبتها في شيء، امرأة مثلا غاظتها ولا ضايقتها في شيء ولا كذا، فتروح تختلق يعني شهادة، فما يقبل في هذا ما كان سبق يعني ما تكلمت في هذا الموضوع من قبله بس ما افتكرت إلا الآن. لكن إذا كان سبق يعني تكلمت في هذا الموضوع هناك من سمعها يعني تتكلم عن أنها أرضعت فلان أو فلانة أو كذا من قبل فتقبل شهادة امرأة في الكذب. نعم، بالنسبة للطفل يعني إذا تحمل الشهادة وهو طفل لكن وقت أداء الشهادة كان كبيرا يجزئ هذا، لأن طبعا الشهادة لها شروط، يعني مشترط لها 8 شروط، يعني الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدد وكذا والسلامة من الفسق والسلامة من خوارم المروءة، فهناك يعني من الشروط ما يشترط للتحمل والأداء، يعني لابد أن يكون الشرط متوفرا وقت التحمل ووقت الأداء، زي العقل يعني لابد أن وقت تحمل الشهادة يكون عاقلا ووقت أداء الشهادة يكون عاقلا. لكن بالنسبة لاشتراط البلوغ فهذا شرط للأداء وليس شرطا للتحمل، يعني لا يضر أنه يتحمل وهو طفل، لكن إذا جاء يشهد وهو طفل لا تقبل شهادة، لكن لو بعد ما بلغ ويشهد أنه وهو طفل يعني رأى كذا وكذا يقبل، بس شرط يكون طفل مميزا، يعني يكون مميزا يعني التمييز في حدود 5 سنوات أو كذا يعني أو أكثر، فيكون يعني يشهد بعد البلوغ بشيء تحمله وقت الصغر تقبل شهادته. وكذلك برضو مسألة الإسلام والعدالة هذه برضو شروط للأداء وليس للتحمل، يعني لو تحمل وهو غير مسلم أو تحمل وهو فاسق وبعدين طبعا إذا جاء يؤدي وهو فاسق أو هو غير مسلم لا تقبل شهادته، لكن لو أسلم أو تاب من الفسق أو كذا وجاء وهو تائب ومستقيم ومسلم وكذا ويشهد أنه يعني عندما كان مشركا أو فاسقا تحمل الشهادة الفلانية تقبل يعني فيها. أيوة أيوة نعم، لا ما الشاهدتان من هما المرضعة نفسها، يعني هي المرضعة تعتبر إحدى الشاهدتين ومعها شاهدة أخرى، يعني المرضعة تشهد على نفسها أنها أرضعت وتأتي بامرأة أخرى تشهد معها أنها أرضعت، فيقول يعني يكفي شهادة امرأتين المرضعة مع امرأة أخرى بشرط فشو الخبر الرضاع يعني يكون منتشرا بين الناس، يعني سبق أن يتكلموا فيه بين الناس قبل يعني أن يجيئوا للشهادة، يعني ما يكونش يعني فجأة ظهر هذا الموضوع، وخاصة طبعا يعني القاضي طبعا الذي يحكم في هذا الموضوع يعني يحتاج حكم القاضي أنه يفرق بين الزوجين بناء على هذه الشهادة أو لا، طبعا يتحرى يعني يشوف يعني إذا كان في قرائن معينة يعني ربما تطعن في صحة هذه الشهادة، لأنه برضو يعني القرائن هنا يعني لها أثر في قبول الشهادة وعدمها، إذا كان في قرينة معينة مثلا حصل في موقف إن كانت مثلا ما عمرها جابت سيرة إنها أرضعت ولا كذا، وبعدين مثلا فجأة حصل مشكلة بينها وبين هذه المرأة ومثلا تعاركت معها ولا اختصمت معها وحصل يعني موقف وبعدها مباشرة راح جات لها فكرة الشهادة دي، فإذا هذه طبعا قرينة يعني تقدح في صحة الشهادة، يعني ما افتكرتش الموضوع ده غير بعد العركة وبعد الإشكال لما كانت صاحبتها ما جت شهدت أن هي أرضعتها والآن جت تشهد أو كذا، هنا هذا يعني شك يعني يحوم حول الصاحب، لكن ما كان هناك يعني في سبب يدعو لرد الشهادة وكذا والأمر يعني سبق ما تكلمت فيه. قال ابن رشد: وحمل بعضهم حديث عقبة بن الحارث على الندب جمعا بينه وبين الأصول وهو أشبه، وهي رواية عن مالك. حديث عقبة بن الحارث اللي هو ايه اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، قال هذا على الندب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ندب عقبة أن يطلق زوجته، حثه على تطليق زوجته على سبيل الاحتياط واتقاء الشبهات يعني وليس على سبيل الإيجاب والإلزام. يعني طبعا لا يزال الكلام مستمرا عن أحكام الرضاع، ونؤجل إن شاء الله ما تبقى من أحكام الرضاع للدرس القادم إن شاء الله. طيب هل يوجد سؤال فيه؟ تفضل. نعم نعم أخونا يقول يعني التحريم بالرضاع يعني كما هو معلوم يعني يبيح خلوة الرجل بالمرأة وعدم احتجابها منه وكذا، فيقول هل الرضاع يعني يوجد يعني شعورا داخليا يعني مثل الشعور الذي ينشئه النسب، يعني شعور أن هذه المرأة يعني أختك أو أمك أو خالتك أو كذا، فيصبح هناك يعني نفرة من مسألة يعني الرغبة في يعني فيها من الناحية الجنسية والرغبة كذا، يعني تكون في يعني علاقة. فطبعا الجواب نعم، يعني ولأجل هذا الشرع يعني جعل الرضاع محرما، هذا هو الأصل يعني أن الرضاع ينشأ عنه هذا الشعور، يعني لأن إذا رضعت من نفس اللبن الذي رضعت منه فينبت يعني لحمها وينبت عظمها من هذا اللبن، فيكون يعني هناك نوع من يعني الشعور بأنها يعني أختك أو يعني قريبتك يعني التي هي محرم لك وكذا. لكن طبعا يعني مثل موضوع النسب ومثل موضوع التحريم بالنسب وبالمصاهرة، إذا وجدت الفتنة يعني فخلاص يبقى تحرم الخلوة ويجب الحجاب إذا وجدت الفتنة، لكن تعتبر هذه حالة يعني استثنائية أو حالة يعني مستثناة من الأصل. يعني إذا رجل مثلا له امرأة من محارمه سواء من النسب أو من الرضاع أو من يعني أو من المصاهرة ويجد أنه يعني يفتن بها ويخشى مثلا أن يحصل بينهم شيء يعني محرم أو كذا، أو هي لا تأمنه على عرضها وعلى نفسها أو كذا، فخلاص يبقى تحتجب منه ولا تخلو به أو كذا. إذا وهذا يعني في العادة مثلا إذا حصل يحصل مثلا مع القرابات اللي البعيدة أو المصاهرة البعيدة، زي مثلا زوجة الأب مثلا لو شخص مثلا أبوه تزوج مثلا بشابة صغيرة مثلا، يعني ربما أبوه مثلا تزوج بشابة صغيرة في مثل سنه أو أصغر منه أو كذا، فهذه مثلا فجأة يعني أصبحت يعني محرما له، ما في أي سابق علاقة ولا نسب ولا كذا، يعني فجأة مثلا شابة وأصبحت زوجة لأبيه فثبت التحريم بهذا. فطبعا الأصل أن النفس يعني السوية خلاص إحساس الإنسان هذا زوجة أبيه أو كذا، هذا يعني ينشئ يعني نوع من الاحترام لها والتوقيع يعني ومعاملتها يعني معاملة الأم يعني ومعاملة يعني المحرم وكذا. لكن لو حصل شخص مثلا وجد نفسه مثلا يخشى أن يفتن بها ولا تفتن بها ولا كذا، يبقى تحتاج منه ولا تخلو به يعني بقدر. وكان نفس الشيء في موضوع الأخت من الرضاع أو كذا، يعني خاصة إذا كان الرضاع غير معلوم مثلا وأخبر به بعد فترة وفوجئ مثلا فجأة جاءت مثلا شابة وكذا وعرف قصة أنها أخته من الرضاع ويخشى مثلا يعني يحصل فتنة أو شيء أو كذا، يعني تحتجب منه أو لا يخلو بها إلا القدر الذي لا يحصل به فتنة. تفضل. نعم لا بس تفضل. نعم أي نعم أيوة أي نعم نعم نعم حلال إن شاء الله. نعم هذا لا بأس إن شاء الله للحاجة. يعني موضوع أخونا يقول يعني يريد شخص يعني يريد يعمل سيارة بيع آيس كريم وطلب منه تأمين ضد التسمم أو كذا، فهذا جائز إن شاء الله للحاجة، يعني التأمين يعني الذي يحتاج إليه إن شاء الله يكون معفوا عنه إن شاء الله. إذا جدة أربعة ابن ابنها، الجدة اللي هي أم أبيه يعني أربعة ابن، نعم فبنات عمه بنات عمه، نعم في هذه الحالة بنات عمه، لأن العم هيصبحن أخواته من الرضاع. لا بنات أخيه من الرضاع أو بنات أخته من الرضاع أو بنات أخيه من الرضاع يصبحوا عمه من الرضاع، نعم فيحرمنا من هذه الجهة. نعم نعم أحيانا طبعا يكون نعم لنح أيوة. هذا طبعا مش صحيح يعني إذا مش صحيح. نعم نعم طبعا نعم يحصل نحصل نعم نعم طبعا نعم طبعا بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.